أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة بنبتدي أول جلسة من جلسات ورشة الكتابة. وورشة الكتابة يعني الفضل فيها بيعود إلى محمد ياسين، لأن هو اللي ألح على طلبها، بالرغم ان هي ايه يعني جت مره كده كانت في عرض الكلام، واحنا في دورات في دوره من دورات اكاديميه التفكير. فالشكر لمحمد على اصراره، والشكر ليكم على تلبيه الدعوه. هو يعني ما فيش يعني ايه ما فيش طريقه واحده للكتابه، وما فيش شكل معين انا هقوله مثلا في الكتاب، لكن اللي هيحصل هيبقى عبارة عن، ممكن أتكلم عن خبرتي أو تجربتي، ده حاجة. الحاجة التانية هو عملية التفاعل أصلا، اللي هي فكرة إن إحنا نمارس الكتاب، يعني الورشة تكون مجال لإن إحنا نمارس عملية الكتابة مع بعض. فما فيش حد هنا هيبقى عبارة عن معلم وحد متعلم، لا، العلام رايح جاي، لأنها عبارة عن تجربة. الكتابة رحلة، الكتابة مشوار، فكل واحد له مشواره وكل واحدة لها طريقتها. فمن هذا المنطلق هي ورشة لممارسة الكتابة، وليست ورشة لتعليم الكتاب، لأن يعني ما عنديش حاجة أنا هعلمها يعني، لكن ممكن أتكلم على التجارب. أنا عايز نبتدي بشكل ان احنا نمر كده على كل واحدة وواحد فينا ويكلمني عن ايه مشكلته في الكتاب، يعني عندك صعوبة فين. فممكن برضو كل حد يقول بملخص سريع، يعني ما بقاش طويل قوي، بس تلخص فيه ايه الصعوبات اللي انت بتواجهها في الكتاب. فأنا هبتدي بنفس الترتيب اللي موجود على الشاشة قدامي، فهبتدي بنتاشا، هي أول حد على الشمال. فلو تلخصي يعني إيه ببساطة كده، هل في مشكلة معاك الكتابة، أو في إيه معوقات الكتابة اللي أنت بتحسيها يعني؟ المدخل عشان أخش للموضوع بيبقى الموضوع في دماغي ومترتب في دماغي، بس إزاي أبتدي أخش الموضوع؟ يعني دخلتي في الموضوع بحس إنها بتخبي الموضوع نفسه، يعني فاهم؟ لو عايزة أكتب عن حدث أو حاجة معينة بتبقى الحاجات مترتبة في دماغي وإن أنا هكتبها إزاي، لكن هبتدي بقى ادخل ازاي، يعني النقله اللي هدخل بيها من بدايه الكلام للحكايه والتكمل استرسال فيها، تمام، الدخله دي اللي المدخل. بلاقيها تمام مدخل تمام الموضوع. اوكي، البداية بتاعتي. في تاني؟ لا خلاص، لا هي اوكي المدخل بس هو اللي بيمثل صعوبه شويه. ماشي. ايمان رفاعي، مش عارفة، بس غالبا يعني أنا مش بعرف أطول أكتب كتير يعني، وبتبقى الحاجات منفصلة عن بعض شوية، يعني ما فيش يمكن بتوه في التفاصيل فمش بعرف أربط الأجزاء ببعض. يعني نقدر نقول القصر والانفصال ما بين الحاجات اللي مكتوبة يعني. ماشي. في أي حاجة تانية؟ طيب. بهاء، يعمل أميوت. لا، ترتيب الافكار، يعني الواحد بيبقى فيه افكار كتيره بس تبقى مكثفه في الواحد عايز يطلعها كلها بس ما بتنزلش، ده ما الواحد متخيلها في دماغه، يعني ما بتخرجش في الكتابه زي ما الواحد متخيل ان هي موجوده يعني. صعوبة إن أنت تخرج اللي جواك. نعم. دعاء، اعملي أميوت بقى، لأن أنا عملت ميوت لأن كان عندك دوشة جاية من عندك. اعملي بقى، اضغطي على الميكروفون اللي تحت ده. علامة الميكروفون تحت، سواء انت على التليفون او على الكمبيوتر. هو لسه صوتك ما جاش. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ ايوه انا اسماء، احنا دلوقتي بنسجل وشغالين. طيب معاكم. هيجي الدور بقى دلوقتي. طيب دعاء ممكن يكون عندها مشكلة في فتح الميكروفون. عبد الله اتفضل اعمل اميوت. عبد الله اعمل اميوت. السؤال اللي احنا بنناقشه، ايه الصعوبات اللي انت بتلاقيها في الكتابة او اللي انت بتحسها في الكتابة؟ طيب تقريبا برضو عبد الله يا اما مش سمعنا يا اما طيب ناخد محمود. محمود عماد، كده صوتي ظاهر؟ لحظة يا محمود. ايوه يا دعاء، ايوه كده، ايوه كده صوتي ظاهر. ايوه تمام. تمام. دلوقتي انا عندي مشكلة في صعوبة الصياغة، صياغة الكلام. يعني يعني احيانا بكتب بالفصحى وبختم بالعامية او العكس، يعني انت مشكلة اللغة عامية او فصحى. اللغة والتجربة كمان بالنسبة لي بتكون غير، يعني ملهاش فايدة بالنسبة للآخرين، يعني الحبكة، الخاتمة، يعني بلاقي ان مفيش يعني رد فعل المتلقي للقصة اللي انا بكتبها، مش بتشجعني ان انا اكمل. يعني انت لما بتكتبي مثلا وحد يقرا الكلام وما تحسيش ان هي اثرت فيه. مش بحس برد فعل يعني مشجع. ماشي. يعني انا ممكن اقول هنا مثلا اللغه سواء عاميه او فصحى وعدم التاثير في المتلقي. هو عموما المتلقي مش بيبقى حد، يعني إيه؟ يعني انا ما حاولتش ان انا انشر مثلا على الفيس، او دايما بحكي التجربة للمقربين يعني، فممكن تكون القصة بالنسبة لهم ملهاش اي اهمية، يعني ده اللي انا بحسه. ماشي، بس ده بيأثر فيكي بقى ان انت ما تكمليش يعني او ان انا ما بكملش، ويمكن ده الموضوع ده اثر عليا في حاجات تانية كتير. يعني انا مثلا رد فعل اي حد بالنسبه لي، انا شخصيا كفاطمه بيأثر عليا شويه. يعني مثلا انا دلوقتي 49 سنه، فمن فتره مثلا من حوالي 5 سنين خدت تجربه ان انا اكمل الماجستير في اداب قسم اجتماعي يعني في المنصوره، واخدت خطوات كويسه يعني، بس لقيت ان الصدى اللي حواليا، خصوصا ان انا مقيمه في ارياف يعني في قريه من قرى متغامره، فكان الموضوع بالنسبه لي محبط، يعني حته ان انا بتعرض للاحباط في اي حاجه، حتى لو في اكله، مش موضوع كتابه يعني. فده ممكن يكون موضوع شخصي شويه يعني، يعني اقصد انه مش عام يعني، انه ما ينطبقش على ناس كتيره يعني. بس بس استوضح حته بالنسبه للماجستير. يعني انت عملتي الماجستير انا ما وحسيت كملتوش، ما كملتيش. انا كنت عايزه اعمل الموضوع اساسا في انتشار ظاهره الالحاد، نعم خصوصا بعد ثوره 25 يناير. فواجهت مثلا، يعني مثلا من ضمن الحاجات ان استاذي الفاضل قال لي اميتوا الباطل بالسكوت عنه، يعني انت هتتكلمي في الالحاد، انت بتساعدي في انتشارها. قلت له ده انا بعمل بحث ليه ظهرت يعني. يعني وده الدكتور، وده الدكتور بتاع علم الاجتماع. دي من ضمن الحاجات ان انا اساسا يعني مش ما كنتش يعني من يعني ما خدتش تجربة الماجستير دي من اجل ان انا مثلا يعني اخد سلك اكاديمي او كده، لا انا كنت عايزة اعمل حاجة لنفسي، حاجة ان انا كنت حابة ان انا يعني ادرس الموضوع ده قوي يعني، نعم. وقلت اخده من الناحية الاكاديمية اكتر. منها برضو طبعا العلم ما فيش احسن منه، ولها واجهة اجتماعية، وعشان ولادي وانا فاضية وما فيش ورايا حاجة، بس فيعني واجهت صعوبات بقى. بس انت سجلتي وما كملتيش كتابة ولا ما سجلتيش؟ لا انا وقفت يعني، انا خلصت كل حاجه خالص، واخدت التمهيدي والورشه اللي هي بتاعت ازاي ان انا اعمل رساله والحوارات ديت، عملتها ونجحت فيها. جيت بقى في حته خلاص بقى، اختيار وكنت في الموضوع يعني. الفتره دي، كنت في الفتره دي عملت ابحاث كتيره بقى يعني، بيني وبين نفسي قرايه، قريت حاجات كتيره، جمعت نقط، جمعت مراجع. يعني في فتره الدراسه كنا بنعمل كده. جيت بقى عشان اكتب واسجل بقى خلاص، وفي فتره في خلال كام شهر اناقش، فصعقت بصراحه. خلاص سكت بقى خالص لغايه اما خلاص الوقت، المده انتهت. ماشي. فدي من ضمن الحاجات دي، هي فيمكن مرتبطة، هي كلها مرتبطة مع بعضها، كلها مرتبطة مع بعضها. كلها مرتبطه ببعضها. حته كمان ان انا في تجارب انا كنت حابه ان انا اكتبها، فما بلاقيش الطريقه اللي تشجعني ان انا اقولها. يعني ماشي. انا مش عارفه يعني ابدا ازاي، احكي قصه عن الخرافه ازاي اللي انا عشتها مثلا. من ضمن الحاجه اللي انا حابه ان انا اكتبها ومش عارفه ابداها ازاي، فبحاول دايما احكيها للمقربين ليا، على اساس ان هم لو يقدروا ينقلوها انها تفيد المجتمع يقولوها، فبحس ان هم يعني ايه عادي بياخدوها من ما هو بطريقه ده، فيها. هو ده بقى مجال الورشة هنا، بنتكلم في التفاصيل ده هي. طيب هناخد عبد الله، جرب يا عبد الله بقى كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأستاذة فاطمة وصفت حالتي بالتفصيل، أنا هلخصها بقى، هكتب ليه والمين بس. قلت يعني هتكتب ليه والمين؟ التفصيلات بقى هي اللي حكيتها الأستاذة فاطمة، التفاصيل كلها بقى دي هي اللي حكيتها الاستاذه فاطمه بالظبط. يعني ايه اهمية الكتابة يعني؟ ايه اهميه الكتابه الكتابة بتاعتك انت، ايه اهمية الكتابة بتاعت بتاعتك انا للآخرين؟ اكتب لي اكتب ايه للناس، نعم والناس نعم هستفيد منك مستنيه ايه، كلام. مستنيه ايه مني اكتب له لها بس. محمود اتفضل. طيب، هو هدفي من الورشة دي ان انا اطور نقطتين. لا استنى النقطة استنى، قبل هدف الورشة احنا بنتكلم على المعوقات اللي عندك في الكتاب. أيوه، ما هو أنا هدفي إن نطور النقطتين اللي هم يعتبروا نقط ضعف عندي. أول حاجة في ترتيب الأفكار، نعم. إن ده بيحتاج ياخد مني وقت طويل أوي، فعايز أشوف لو في حاجة تخليني أرتب الفكرة بشكل أسرع وأحسن. والنقطة التانية الأسلوب بقى، يعني الأسلوب إزاي من أي ناحية بقى؟ الأسلوب من ناحية اسلوب طريقة الكتابة، ازاي تبقى الكتابة ممتعة للقارئ، ازاي اللي بيقرا يقرا بسلاسة ويكمل وهو عايز يكمل يعني. بس أنت ليك تجربة يا محمود، أنت ليك تجربة، أنت كتبت في صالون تفكير من سنتين سلسلة عن تجربتك في الحياة. أنا فاكر الناس اللي معانا هنا يقدروا يقولوا اللي فاكرين منهم السلسلة ديت تأثيرها فيهم. دي كان يعني اعتقد ان اللي كان بيخلي الناس تقرا اللي هي الاحداث، عايزين يشوفوا الاحداث اللي جايه عامله فيها ايه. لكن الاسلوب بقى، ازاي انت تقرا اي حاجه حتى لو حاجه ما فيهاش حاجه ممله، بس الاسلوب بتاعها حلو. زي مثلا لو عندنا مثال الكتاب الساخرين زي عمر طاهر وغيره، نعم. ازاي ان هو ممكن يكتب عن حاجه بسيطه صغيره خالص، بيوصف منظر ما بس بيكتبه في عدد سطور طويل، وانت بتقرا واسلوبه مخليك مشدود ومكمل برضه حتى لو هو بيوصف حاجه. ماشي. فازاي تطور الاسلوب؟ يعني هو ترتيب الأفكار والأسلوب. خلود لو تقدري تفتحي الميكروفون. مساء الخير، الصوت الخير. واضح؟ سامعينك اتفضل. ازيك يا يعني. انا مشكلتي في الكتابه تحديدا نبع من مشكلتي اصلا في التفكير، مشكلة التشتت. أنا بتشتت في 50 حاجة مع بعض، يعني أنا دماغي، عارف دماغ البحثية، إن أنا عندي دايما هوس بفكرة الصورة الكاملة. إيه لو أنا مثلا إن عرفته أنا عرفته بدور، عرفته عرفته. أنت عارف السحلات اللي بتحكي، أنا بدور في موضوع معين، أروح أقرأ إيه نقد الفكرة دي والرد الفكرة دي والرد على نقد، واتسحر اللي هو مش عايز يسيب خرم حول الفكرة دي، فبلاقيني اتسحلت في حاجات كتير. يعني مثلا عايزه اكتب وليكن في موضوع ديني، الاقيني اروح اشوف تمثلات الموضوع ده في السياسه وفي الاجتماع وفي التاريخ. يعني حتى البوست لما كنت احاول اكتب بوست في الصالون بسيط، ناس كتير تقول لي انا تهت منك في النص، انت عايزه تروحي فين؟ ايوه يعني عارف، عبرت عن حاجه. بيصعب عليا ان تيجي مثلا فكره في دماغي وانا بفكر في الموضوع ايه وما اقولهاش، لا عايزه احط كل الحاجات وارميها مره واحده، وانتوا بقى مع نفسكم بجمعوا في الاخر وطلعوا بحاجه. فنفسي اوصل لحاله من التكثيف، ان انا لما اكون عايزه اعبر عن حاجه ما تشتتش كتير، او حتى لو هعرض تمثلاتها في مناطق تانية يكونوا برضو مش بعيد قوي، بلاش قوي ادور على الرد والنقد والرد عليه، اسيب حتى فرصه لا، وكمان بلاش الكمال، لان احيانا بيبقى ايه سعي يا دي الكمال. عندي هوس فعلا البرفكشن ده، لو عايزه اسيب فرصه للي بيقرا هو يفكر حتى. يعني انا بقول الاسئله اللي هتيجي في دماغه وبرد عليها فالموضوع ده فعلا عامل لي مشكله، وخصوصا لو انا حبيت بقى اكتب كتاب ادبيه، الكلام ده ما ينفعش خالص في الكتابه الادبيه. الكلام ده ممكن لو الواحد بيكتب كتابه بحثيه، انا برضو هتلاقيني دايما بمشي بنفس السكه. ونفسي قوي ادخل في مجال الكتابه الادبيه، يعني عندي قصص، عندي حاجات نفسي اقولها، ما ينفعش الكلام ده في كتاب ادبي. كتاب ادبي محتاجه تكثيف ومحتاجه مشاعر بقى ورمزيات وجماليات وحاجات كده من مش عندنا دي، فده اللي بتمنى اوصله يعني. طيب جميل. شكرا. منى، منى حسنين، ايوه يا جماعه ازيكم؟ ازيك؟ الحمد لله. لا انا ما عنديش مشكله في الكتابه، يعني انا مشكلتي الوحيده الالتزام، انا بس بمسك القلم وبشتغل لوحدي يعني، بس ان انا التزم بوقت معين من غير ما تفاصيل اليوم يعني ياخدني وكده، هي دي مشكلتي الوحيده. يعني لما كان مثلا بيطلب مني اكتب اي حاجه لمجله الكترونيه بحس ان انا تحت ضغط لازم اكتب فبكتب، ايوه لكن ما يكونش في حاجه لا مش بكتب حاجه. وعايزه اقول لفاطمه حاجه، يعني فاطمه حبيبتي انا بدات اكتب، يعني انا كنت بكتب زمان وبعدين تعرضت للتنمر زي ما انتي بتقولي كده، اكتب ايه والمين، وقفت وبعدين رجعت تاني التزم من 5 سنين لما بعت او حاولت ان انا اعمل لي اودينس تاني غير اللي حواليا. بس كده يبقى هي الالتزام. التزام. سماء تفضلي. انا عندي مشكلة خلود، مشكلة التشتت والسحلة دي، بتتسحل كده في حتة وبعدين ايه ما تعرفش تلم الموضوع تاني. زائد جزئية لو انا هكتب، لو انا بعمل مثلا بحث بتناول قضية معينة حصلت في وقت معين او في تاريخ، يعني نقدي تاريخي يعني فكري تاريخي، فانا تصوري بيبقى فيه شقين. الشق الاولاني ان انا بحكي الحكاية على لساني وبعد كده بقول رأيي في الحكاية دي، انا ببقى شاطرة قوي في ان انا احكي الحكاية واحط نفسي مكان الشخصيات بتاعة القصة وكذا. اللحظة بقى اللي انا هاجي فيها انتقل لنقد الفكرة دي بتوتر قوي، وبحس ان هي في، يعني بحس ان اللحظة دي هي اللي فيها بقى التعري، يعني هي دي اللي فيها الكشف ان انت ايه، فباخد خطوة لورا وببقى بطيئة جدا في ده، فبالتالي ببطأ في القراية وببطأ في البحث، وبالتالي بيبقى في بطء شديد في الكتابة يعني. بس لحظة التعري اللي هي ايه؟ ان الواحد يكشف شيء جواه، ولا يعني ايه الخوف في هنا؟ يعني المشكلة بتبقى فين؟ في انهي جزئية بالظبط؟ يعني انا دلوقتي بحكي حكاية، نعم اوكي هي حصلت بالفعل وهي مسجلة مكتوبة عن اصحابها، فانا هنقلها على لساني، دي ما فيهاش مشكلة اني بعيد حكي بطريقة تانية. لكن لما ابتدي اقول رأيي في الحكاية دي، لان انا بنقد التاريخ، موقفك انت. هنا دي بقى المشكلة، بتوتر قوي بتوتر قوي. وبالتالي وبالمناسبة هي النقد، كتابة النقد هو ده الفعل الحقيقي اللي بيحرك الافكار، مش ان يبقى النقد في دماغي. فبحس ان انا ما بتحركش لاني حتى مش بكتب الفكره دي على الورق واشوفها واقراها وارجع اطور فيها واقرا حواليها وهكذا. فالسويتش ده صعب قوي بالنسبه لي، صعب مؤلم يعني. ماشي. نهلة، طيب شكرا يا جبال. معلش هحكي حكايه صغيره كده. يعني انا اصلا ما كنتش، ما اقدرش اقول ان انا كنت قارئه، يعني بقرا كتير، وعمري ما خطر على بالي ان انا في يوم يعني هحب اكتب خالص. بعدين يعني لظروف معينة يعني ابتديت قراية وعجبتني الحكاية قوي وبقيت أقرأ كتير، بس ما كانش عندي، أنا مهندسة أصلا، فما كانش عندي أي أدوات للنقد أو يعني حتى في المدرسة أي حصة ليها دعوة بقراية أو حاجات كده، وكنت يعني ما بسمعش خالص، يعني ما ماليش فيها. فاحتجت بمجهود علشان يعني أعمل حاجة عشان أستمتع بالقراية أكتر، وحضرت ورش وكان وقتها بقى في أول كده يعني في نص الألفينات، كان حكاية البلوجز ابتدت، فابتديت ولقيت ناس أصحابي عاملين بلوج وبيكتبوا، فقلت يعني طب أجرب أنا كمان. ابتديت أقرأ أكتب قصدي، وعجبني الموضوع. يعني عايزة أقول أنا كنت بستمتع بالكتابة، ما كنتش بفكر قوي الناس هتقول إيه، أنا كنت مستمتعة جدا بالحكاية دي. كنت بكتب بعد كده شوية بوستات على الفيسبوك، والناس أصحابي يعني كانوا بيقولوا لي آه حلوة وجمعيهم وحاجات كده، وفعلا يعني جمعتهم. بس أنا أسلوبي معرفش ليه، يعني مع إن أنا يعني لو حد شافني أول مرة راح يقول عليا إنسانة جادة شوية، بس لقيت أسلوبي يعني بيطلع فيه، بحاول يبقى فيه نوع من الفكاهة أو الكوميديا يعني دايما، وكان ماشي معايا كده، وكان يعني عاجبني وعاجب الناس اللي بتقراه. بس الحقيقة من ساعة وفاة جوزي وأنا يعني مش عارفة أكتب تاني خالص، يعني حتة الفكاهة دي مش بعرف ألاقيها، وحاولت أكتب، طب أكتب جد ولا أكتب حاجة، بس بيطلع كأن حد تاني مش أنا اللي بكتب، مش دي شخصيتي خالص يعني. فأنا مش عارفة التحول هيجي إمتى وأرجع أعرف أكتب تاني ده لو جه، بس هي الفكرة إن أنا مع كده برضو بستمتع بكل ورش الكتابة اللي بروحها. أنا دلوقتي كمان في ورشة سيناريو مع غادة عبد العال، اللي هي كان كتبت عايزة أتجوز وكده، يعني بحب فعلا الحاجات دي جدا وبستمتع بيها، بس عندي صعوبة إن أنا أقعد وأكتب حاجة على الأقل تبسطني أنا، مش مهم يعني أي حد يشوفها، على الأقل أنا بقى مبسوطة بيها تاني يعني. جميل، شكرا. اهلا بك. محمد ياسين، اعمل اميوت. احنا يا جماعه لسه داخلين بنتكلم على معوقات الكتابه او صعوبات الكتابه، ايه الصعوبات اللي عندك في الكتابه؟ محمد اتفضل. صوت مسموع كده؟ دلوقتي اتفضل. تمام. هو تقريبا يعني عندي حاجتين، مشكلتين في موضوع الكتابة. الجزء الأولاني في البداية دايما في حالة من التسويف، وما بكتبش إلا تحت ضغط، وده تقريبا حصل في رسالة الماجستير، حصل في الثلاث مقالات بتوع تفكير بتوع المجلة يعني، أو بتوع الدورة. دورة دايما في يعني البداية دايما فيها صعوبة وفي تسويف، يعني بيبقى بحجة الوقت وانشغالي بالشغل الحياتي، بس طبعا دي حجة فارغة لأنه دايما في وقت يعني. الحاجة التانية ممكن تكون مرتبطة بيها نفسيا يعني، وهو الرغبة الدائمة في الكمال، وإنه يعني يبقى النص يعني محكم ودقيق ومكتوب. ممكن ده عشان سبب يعني الخلفية الأزهرية، قراءات السابقة للعقاد ومصطفى صادق الرافعي ومش عارف، والناس اللي هم يعني ايه، حتى لما المشايخ اللي كنت بحب الشيخ الغزالي جدا، في الغزالي اصلا اسلوبه ادبي راقي يعني، فما استمتعش قوي مثلا بكتابات، احترمه طبعا واقدر الشيخ القرضاوي ومحمد عمار، لان بس الاسلوب هنا بتاع الشيخ الغزالي اسلوب يعني باسلوب عالي شوية. فدايما عايزه اوصل مش عايز اقول الكمال، للحد الاعلى من السياق يعني، او من ويكون الفكره دايما فكره براقه وجديده، وده مش دايما بيحصل ومش دايما يكون صح. فدول الحاجتين الاساسيتين، البدايه والرغبه في الكمال. طيب، جميل شكرا جدا، جزيلا. اهلا بيك. ايمان، ايمان دي تبقى ايمان اسماعيل بقى تقريبا، اعملي اميوت. تمام يا جمال. ماشي. هو انا تقريبا يعني كذا حد قال نفس المشكله اللي عندي. هو انا عندي طبعا شقين كتابه اللي بتكلم عنهم دلوقتي، الكتابه الادبيه ودي ما عنديش مشكله فيها ككتابه، لكن عندي مشكله في التسويق، لانه بيبقى في عندي افكار بس مش يعني بفضل اتدلع وما ادخلش في الموضوع وابدا اكتب يعني. فبس مجرد برضو ما امسك القلم زي منى ما قالت كده، بكتبه يعني، ما برفعش القلم تقريبا غير لما القصة تخلص يعني. المشكلة بقى في الكتابة البحثية اني بتبقى في افكار كتيرة في دماغي بس مش بعرف اسيبها كويس يعني، ابقى عاملة سيرش كويس، ببقى مجمعة معلومات كويسة، بس بحس ان انا ما كتبتش كفاية، طيب بحس ان دايما وقفت في النص، مثلا كتبت 200 كلمه ومش عارفه اكمل. ده بقى يعني الكتابه البحثيه. ماشي، يعني التسويف والكتابة البحثية بقى فيها تدافع الأفكار لدرجة إن أنت ما تقدريش تكملي أو تكتبي يعني. أحمد خفاجي أعمل أميوت. ماشي، أنا عندي مشاكل كتير يعني. رقم واحد الصياغة، مش عارف أتخلص من الزائقة اللي في الأسلوب القديم الجماعة القدام دول، ده كلام اتقال قبل كده برضه. تاني حاجة الرغبة في اقرب الكتابة، للميكروفون لو سمحت. صوتك بعيد شويه يا احمد، حاول تقرب الميكروفون. طب مسموع كده؟ سامعين. اتفضل. رقم واحد في مش الصياغة، كروان إيه؟ رقم واحد في الصياغة، كروان رقم واحد في الصياغة. الصياغه، عبد الله مش عارف. تحس ان صياغتك يعني تقليديه يعني زي ال اوكي. اتنين الرغبة في الكمال، ثلاثة الجديد يعني، ما بحسش ان انا بجيب حاجة جديدة. اربعة بقى في عوامل نفسية بقى بتحول بيني وبين الكتابة. خمسة المقارنة، مقارنة نفسي بالاخرين، الكتاب اللي انا بقرا لهم يعني. نعم بقيه العشره بقى خلوهم في وقت تاني في ورشه تاني. ماشي، هندخلهم مع بعض. انا عندي تعليق هنا، معلش مش قادر. لا اتفضل بس بسرعة. ان هو خفاجي من احسن الناس اللي انا بقرا لها، وفعلا هو لا ينقص شيء انه يكتب كتب والناس تقرا له، ويبقى يعني اسلوبه عظيم بصراحه. مش عارف هو ازاي مش شايف كتب. حقيقي جدا. ده كلام مهم. طيب، فاطمة عبد الله اعملي ام ميوت يا فاطمة. مساء الخير. مساء الخير. أنا كنت لسه بكتب على الشات، عايزة أرد عليهم في كام واحد هنا، معرفش جايين ليه أساسا، منهم أحمد خفاجي طبعا. أنا عندي مشكلة، بيبقى عندي أفكار كتيرة وما بعرفش أطلعها في على الورق، وأنا من الناس اللي الأفكار دي بتجيلي قبل ما أنام برضه، اللي هو يعني عايزة أنام تلاقي دماغي مليانة أفكار أفكار أفكار، يعني لو هجيب ورقة هعرف أكتب. فبتيجي في أوقات غريبة الأفكار دي، اللي هي تصلح تاني. يمكن في امتحانات اللغة كانت بتبقى أضعف حاجة عندي الكتابة، برضو بيبقى عندي أفكار كتير فبتوه في النص، ما بعرفش أكتب اللي هو عايزه بالظبط يعني. فهي دي مشكلتي، ما بعرفش أطلع الأفكار اللي جوه كلها في الكتابة. لكن بالنسبة للكتابة البحثية بكتب كويس أوي، بعرف. لكن كتابة أدبية بيبقى عندي أفكار بس ما بعرفش أكتب. بس جميل. علي رافع تفضل اعمل اميوت. اعمل اميوت للميكروفون. ايوه، انت قفلته تاني. يعني حاول تعمل اميوت. ايوه، جرب كده. طيب، ممكن يكون عنده مشكلة في الميكروفون ذاته. اسماء تفضلي. بنتكلم على المعوقات او الصعوبات في الكتابة. أيوة، مساء الخير عليكم. مساء هي الخير. تقريبا نفس الحاجات اللي الناس سألتها كلها يعني، اللي هي فكرة إن أنا بسوف التسويف، و يعني بس أنا بيبقى نوع من أنواع الكسل أكتر، إن أنا مش قادرة أكتب، مش قادرة يعني، بحس إن أنا عايزة عندي حاجات كتيرة، وبعدين لما بقعد أكتب وكده بلاقي إن مش لاحقة، في كتير قوي قوي ومفيش وقت أحط فيه كل ده. والحاجة التانية إن برضو الكتابة بتبقى أحيانا بتخلي الواحد يعني في مواجهة مع نفسه، فساعات بهرب منها. الحاجة التالتة بقى، لو حاجة أكاديمية أو كده، يعني دي بفضل ما أخليها للآخر، ما بعرفش أعملها غير دايما عندي كده يعني عدم ثقة في اللي أنا هقوله. فاهميني، مش حاسه ان انا ايه، حاسه ممكن يكون في احسن، ممكن يكون في احسن. بس كده. مها، مها اتفضلي، اعملي اميوت يا مها. يعني لا سريع، انا عملت احنا سامعينك، اوكي. انا اتفضلي. مشكلتي ان انا الصوت اولا ضعف ان احنا ان انا ليه كده ده دلوقتي بقى، سامعينك، قلتي مشكلتك وبعدين الصوت كان راح. غريبة. يعني مشكلتي ان انا متكتفة، بحس ان انا متكتفة في اسلوب اسباب الكتابة كتير يعني، اسلوب الكتابة في فيها كتير. الكتابة، في الكتابة، عشان كده ما بكتبش، بحاولش أكتب كتير يعني، بحاولش أستفيض يعني، ومتكتفة لأسباب كتيرة قوي يعني. بس خصوصا يعني في الأول الواحد عشان ظروفه يعني كأنثى من هو صغير، قصص كتيرة قوي يعني، كل واحد عنده قصته وأنا عندي اتجمعت كلها، دي حاجة. فما ببقى متكتفة من ده، بحس بقت رقابة ذاتية أو كده. لكن برضو في الشغل بقينا متكتفين أكتر، فبقت إيفن في الكتابة العلمية البحثية أنت قاعد تعد كلماتك وتركبها فوق بعض وكده، وده مقيد تماما يعني. أنا كنت أحسن بكتير من 20 سنة، وأحسن بكتير من 40 سنة يعني، لما بصيت على حاجة مقالة كنت نشرتها كده في على الصفحة أنا قريت من منك كتير أسبوعين وكنت ثلاثة. معجبين بيك يا فندم. تسلم. أنا دي كنت كتبتها قبل ما بنتي تتولد يعني، أو كانت سنة أيامها وكانت معايا في الرحلة وكده، كنت أنا ببص عليها، اكتشفتها بالصدفة الأيام دي إزاي أنا كنت بكتب بالسلاسة دي. أنا دلوقتي مش عارف أكتب اللي كتبته، دي عوامل كتيرة قوي، بس فيها برضو إن أنا كبيرة وكده، فمفروض أكتب حاجة تستاهل يعني. أيامها كنت بكتب وخلاص يعني، بس بيزيكلي هي الرقابة، الرقابة من هي ديت الرقابة. بس، والرقابة اللي بقت ذاتية يعني على كل الأوجه يعني. أكمل، إحنا بنتكلم على معوقات الكتابة، كل واحد بيتكلم عن معوقات عنده للكتابة أو الصعوبات، إيه هي؟ اما انا انتبهت الحكايه دي لما سمعت الناس بتتكلم. انا اسف ان انا دخلت متاخر، لا انا أبدا. لسه ما روحتش الحياه، بس تقريبا اشتريت موبايل جديد عشان خاطركم، عشان انا بخش على الزوم واشارك معاكم. انا سعيد طبعا ان انا موجود. معوقات الكتابه يعني، هو يعني انا ما اعتقدش مبدئيا ان انا عندي مشكله في ان انا اكتب يعني، ده ملوش دعوه انا بكتب ايه او وحش او كويس، ما اقصدش في الحاجه اللي انا بكتبها، انا بتكلم على عمليه الكتابه نفسها. ما عنديش مشكله في الحقيقه في عمليه الكتابه، واظن الموضوع ده له علاقه بشغلي، ان انا يعني جزء كبير جدا من حياتي قضيته بكتب ابحاث علميه، وده خلاني يعني بعبر احسن كتابه حتى من الكلام يعني. انا افضل مثلا يعني افضل ان انا اكتب مقاله على اني اخش في ديبيت مثلا كده. الكتابه فعل الكتابه نفسه بينظم افكاري وبيخليني قادر اعبر عن نفسي وعن اللي انا عايز اقوله بشكل كويس. فانا ما عنديش يعني معوق من ناحيه دي بشكل عام، لكن طبعا المواضيع اللي الواحد بيكتب فيها بتفرق، وبالتأكيد لما بيبقى في كتابة فيها بوح بتبقى الواحد لازم يتغلب على موضوع الرقابة الذاتية اللي جواه ده، بتهيألي أكتر حاجة مشكلة بالنسبة لي. وفي النهاية برضو عملية الكتابة معناها إن حد هيقرأ، والواحد بيبقى متشكك في إن اللي عنده مهم للناس، فيحاول يعني يكتب حاجة ويبقى شايف إنها عظيمة، لكن عادة قبل ما بدوس على زرار يعني أنشر أو كده ببقى برجع راجع نفسي، يا ترى ده مهم؟ هل ده حد هيقراه؟ هل له قيمة؟ فالتشكك ده متهيألي حاجة تانية موجودة عميقة يعني. لكن أنا ما عنديش بشكل عام يعني مشكلة في إن أنا أصيغ أفكاري في شكل كتابة. وأحب أقول يعني برضو إن الكتابة العلمية ملهمة جدا، الكتابة في أي حاجة تانية يعني، واللي بيتعود عليها ويبقى بيتدرب عليها بيبقى عنده مهارة مهمة، تعتبر بالنسبة لي أعتقد إنها يعني مش عارف بيسموها إيه، بليس يعني، بليسنج يعني حاجة تستحق إن الواحد يشكر يحمد ربنا عليها يعني إنها موجودة عنه. بس كده هو أنا أول ما ناتاشا عرفت إن أنت جاي بتقول هو جاي يحضر الورشة دي ليه؟ ده هو لسه كويس. وانا جاي عشان أأس يعني أأس اخد الهام منك عشان ومش حد نتعلم منك برضو، عشان نتعلم منك. مش أنسام اتفضلي، اعملي أميوت. الخير. طبعا انا مبسوطة جدا بفكرة ورشة الكتابة، لفت نظري ان المشكلة اللي عندي هي يعني عند اكتر من حد. انا فعلا في بداية حياتي كنت طريقة الكتابة في الأول خالص، أنا كنت بكتب أيام الجامعة في الرواية، كنت واخدة مركز أول على مستوى جامعة القاهرة، وبطبيعة دراستي كنت بكتب بحث علمي يعني، دايما كنت بشتغل شغل اللي هو الكتابة اللي هي الأكاديمية. فدخلت في 10 سنين كده عزلة، مبقتش بكتب خالص، مبقاش في حاجة جوايا أكتبها. بعد ما خرجت بقيت بحس إني، لان طبعا مبقاش في كارير ثابت، كنت الاول كتبت شويه في الاهرام الاستراتيجي مش عارف ايه قبل ما اخش في العزله دي، مبقتش عارفه ابدا منين. العزلة ديت هي مرحلة تدين. العزله دي كانت ان انا جيت هنا القاهره واتجوزت وخلفت، حصل لي كده زي البيت اللي كنت عايشه فيه والحياه اللي عشت فيها كانت بعيده عن كل حاجه يعني، في صحراء، كنت قاعده في صحراء تقريبا، كان لسه منطقه جديده وما كنتش بكونتكت مع اي حد خالص خالص يعني عزله حقيقيه، بعيد عن حتى عن بصعوبه الماجستير كملت فيه جزء كبير لحد ما سجلت الرساله وكتبت الموضوع بتاعي، وكنت عامله شغل محترم جدا يعني، بس كان كل حاجه بتتعمل بصعوبه. بس بعد كده الكتابه نفسها بقت بفكر كتير قوي قوي قبل ما بصيغ يعني مثلا مطلوب مني شغل، من كتر ما انا عايزه اكتبه بحرفيه يعني ما بلاقي الكتابه بصعوبه، دايما بحس ان انا لما ببقى متحرره من قيد الالتزام ممكن اقول حاجه جوايا حساها، بس الموضوع كل ما بفكر بحس ان لا الموضوع بيبقى صعب يعني، كاني زي يعني ما بين ان انا عايزه ابقى حرفي وبعدين من ناحيه تانية لا حرفي حر، فبيبقى الموضوع الافكار بيحصل لها مشكله يعني، مش عارفة أنا يعني كاتبة فعلا. اشتغلت يعني موضوع الرواية ده، أنا اشتغلت تاني لما رجعت تاني أكتب، مش عارفة الرواية خلصانة بس مش عارفة تخلص، لدرجة إن أنا نفسي أي حد يقول لي خلال 2 3 شهور قدمي بحيث أبقى تحت ستريس أو حاجة، فأعمل يعني يطلع عمل كامل، أرجع تاني زي قبل ما أدخل العزلة دي، أعمل شغل مقفول، شغل كامل، شغل وانا يعني واثقه انا بعمل ايه. الحاجه التانية انا عايزه اظبط قوي في ايديا في موضوع علامات الترقيم والتنصيص يعني اللي هو الشكل الاخراج بتاع هي الكتابه، فنية الكتابة ذاتها. فنيه الكتابه دي انا حاسه ان انا زيرو تقريبا فيها. جميل. هو دلوقتي اللي احنا ما سمعناش منه هو علي رافع، فحاول كده. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. علي رافع من العراق، يبدو اهلا أني وسهلا. العراق الوحيد الموجود في الورشة. اهلا وسهلا. أنا بداية يعني أستاذ للنقد الحديث والأدب الحديث في جامعة الموصل. ممكن يعني يظهر استغراب أن لدي مشكلة أنه متجه اتجاه كامل نحو الكتابة الأكاديمية، فكلما أبدأ برواية مثلا أو قصة معينة مباشرة تأتيني أفكار السارد والرؤية وتأخذني تجاه التعريفات واتجاه التنظير أكثر من الأداء العملي. هذا أنا، وأيضا مشكلة الوقت يعني مشكلة الوقت، بحيث لا أستطيع أن أنظم الوقت بين الكتابة الأكاديمية والكتابة الفنية الإبداعية. آه الكتابة الأدبية والكتابة الإبداعية الفنية، يعني لأنك أنت ناقد بتنقد عمل أدبي، تمام بالضبط. فالعمل الأدبي ده في جزء منه علمي وفي جزء منه فني، إن أنت برضه تبقى لك أسلوب في الكتابة والتعبير عن الأفكار، فبتبقى في صراع هنا. صح ماشي. طيب احنا كده يعني تعتبر مشاكل، في مشاكل مشتركة عند الجميع، وفي مشاكل كل واحد بيتميز بيها او يعني تخصه هو في موضوع الكتابة. انا هقول شوية حاجات عامة. الحاجة العامة هتبقى كلام عام لناس كتيرة جدا موجودة هنا، يعني المهارات بتاعت اللغة سواء كان استماع وكلام وقراءة وكتابة، الكتابة أصعب واحدة فيهم. يعني من ضمن أصعب الحاجات هي عملية الإيه؟ الكتابة. يعني أحيانا ممكن الإنسان يبقى كويس في الاستماع أو يكون كويس في التحدث أو يكون كويس في القراءة، لكن بتبقى أصعب واحدة الكتابة، فالكتابة عملية صعبة. لذلك اسمها تعبير. تعبير جاي من العبور. يعني في إيه؟ في زي ما بعضكم ذكر دلوقتي كده، الأفكار أو المشاعر بتتضارب وموجودة داخل الإنسان، وكيف تعبر للخارج، سواء بقى كانت تعبر في لفظ منطوق أو إيه ملفوظ أو في كلام مكتوب. فبنتعامل مع الكتابة إنها عملية عبور. إزاي بقى تخلق الجسور ديت ما بين داخلك والعالم الخارجي؟ في حاجات كتيرة جدا بتبقى مشكلة وبتبقى صعوبات. أكبر صعوبة فيها فاطمة في البداية قالتها، من ناحية إنه إيه ده هيهم مين بره؟ يعني الكلام اللي أنا بقوله ده مهم لإيه؟ ليه هيبقى مهم عند الناس؟ وعبد الله برضه قال نفس الكلام. عايزين نفرق ما بين الكتابة والتعبير وبين النشر. الكتابة أنت بتكتب لنفسك أنت. الكتابة وسيلة لحاجات كتيرة جدا جدا جدا جدا. أول حاجة فيها إنه أكمل أشار للموضوع ده، هو أنا شخصيا لما أحب أفهم موضوع أحاول أكتب عنه. لما أحاول أكتب عنه بفهمه. لأنك بيخلي الأفكار يحصل لها نوع من الإيه؟ التركيز. فأي شيء أنت عايز تفهمه في الحياة حواليك، الكتابة وسيلة لفهم هذا الشيء. وأهم شيء برضو هيحاول نفهمه هو الإنسان، كل منا يحاول يفهم إيه؟ يفهم ذاته. فالكتابة هي وسيلتك لفهم ذاتك، هي وسيلتك لفهم العالم. يبقى المدخل ده بناخده هنا. يبقى أنت بتكتب في البداية، حتى لو بتكتب عمل علمي ما هوش بقى عمل أدبي بي بي بي بيحاول يوصل إلى الأفكار والمشاعر والأحاسيس اللي جوه الإنسان، أنت ما زلت إيه؟ بتحاول تكتشف العالم. أدي أول نقطة. النقطة الثانية، الكتابة فعل لتشكيل العالم اللي حواليك. إحنا بندرك العالم إزاي؟ بندركه من خلال الكلمات. الكلمات ديت بتشير إلى أشياء، بتشير إلى مشاعر، بتشير إلى مواقف، بتشير إلى ذكريات، بتشير إلى أحاسيس. فكيف تعبر بالكلمات أنت تشكل عالمك. لذلك حتة اجتماعية بقى بره الموضوع ده، ناس كتيرة جدا حياتها محدودة لأن الثروة اللغوية بتاعتها محدودة. فكل ما كنت أنت بتوسع ثروتك اللغوية، كل ما يتسع الإيه؟ مش يتسع العالم يعني أنت تبقى أكثر راحة، لا، يتسع العالم تبقى أكثر فهما. وطبعا الفهم الزيادة المتسع بيجيب معاه مشاكل. المتسع إن الإنسان بيبقى عنده متاعب كتيرة جدا جدا من الحياة. بس هنا إن كل ما بتزيد ثروتك اللغوية، كل ما بتستطيع أن ترسم العالم من حولك. أوسع الدائرة دي برضو شوية، الجزء من ثقافتنا. لأن ثقافتنا فيها جانب كبير جدا قايم على، يمكن أكمل البوست بتاعه النهاردة كان بيعبر عن الموضوع ده، على الكتمان، على عدم التعبير. ثقافتنا ما بتفتحش مجالات وجوانب كتيرة جدا للقدرة على التعبير، ولذلك هنا الرقابة الذاتية بتشتغل. وطبعا مع تقدم العمر كل ما الرقابة ديت ايه تحكم البني آدم. لذلك انا بركز هنا قوي قوي قوي على حتة اول حاجة، نفصل ما بين الكتابة وما بين النشر. يبقى بتحاول تكتب طول الوقت، لكن النشر ده ممكن حاجة تتنشر، حاجة ما تتنشرش، حاجة تنشر دلوقتي، حاجة تنشر بعدين، نفصل ما بين الاثنين. ما تحاولش تفكر وانت بتكتب ان ده هيتنشر ولا لا، ينفع يتنشر ولا لا، لان هنا بتبص لاقي ايه، بقيت حاطط على اكتافك الاخطبوط. الاخطبوط الثاني بيبقى وظهر عند كتير منكم هنا دلوقتي، ايه؟ السعي على الكمال. السعي على الكمال، السعي للكمال ليه بقى؟ اقعد اقول لنفسي لا، انا لسه ما تكونتش ثقافيا، انا لسه ما كونتش فكريا، انا ايه مقارنه بطه حسين واسلوبه، انا ايه مقارنه باسلوب زكي نجيب محمود في الكتاب، انا ايه مقارنه بفلان وفلان وفلان وفلان، انا لسه محتاج وقت علشان ايه انضج واكون. وهذه الكره ساقطه من على الجبل ليس لها. افضل وقت لك في الكتابه هو الان، لانك انت لما بتكتب ولما بتكتبي بتمسك خفقة من الزمن، خفقة من الحياة، قيمتها في إنها خفقة من الحياة بتاعتك الآن، قيمتها في إن أنت بتصور حالتك أنت، هي دي القيمة بتاعتها. كونها بقى إنها تعجب فلان أو تكون مفيدة لعلان، مش هي دي القضية. القضية يعني هتجد في كل الثقافات في كل التواريخ الآداب بتتكلم على إيه؟ علاقة حب بين رجل وامرأة. طب إيه بقى، ما هي علاقة حب بين رجل وامرأة؟ يبقى إحنا بقى ليه بقى آلاف النصوص اللي عمالة تكتب؟ لأن القضية مش في الموضوع، القضية في كيف تكتب عن علاقة الحب بين الرجل والمرأة. فطريقة كتاب الجمال قد تختلف عن إيمان، قد تختلف عن محمود، قد تختلف عن فاطمة عبد الله، قد تختلف عن أحمد خفاجي، قد تختلف عن أسماء، وهكذا. إذن بصمتك في الخصوصية، في التفرد. الحاجة اللي بعد كده، وأنا مش عايز أحولها بقى لعملية وعظ، هيجي الكلام ده هيتكرر تاني في مواقف تانية. قيمة الكتابة في الجدة. الجدة هنا مش من الجد، الجدة هنا من الجديد. يعني قدرتك على الاتيان بجديد. الجديد هنا مش لازم أن يكون جديد للكون كله، يعني انت لو كنت كان ده اسلوب جديد بالنسبة لك انت فده جديد، مش لازم أن يكون جديد على البشرية، لكن بتأتي بجديد. الجديد ده ممكن يكون في اسلوب، ودايما الكتابة مش في موضوع الكتابة يا جماعة، الكتابة في كيف نكتب. حتى في الكتابة العلمية ممكن يبقى المجال واحد والمجال البحث العلمي واحد، لكن منهج فلان وطريقة فلان تبقى أفضل من إيه؟ من فلان آخر في تناول نفس الموضوع. لذلك مش مشكلة أو إن اتنين يتناولوا نفس الموضوع، لأن كل واحد يبقى له نهجه وأسلوبه في تناول الموضوع. ده كلام عام. في كلام بقى خاص بالتفاصيل، يعني بداية من نتاشا ومحمد وبعضهم برضو، على ازاي ابدأ. تبقى مشكلة البداية والايه وازاي اختم برضو، لان دي مشكلة كبيرة جدا في مجال الكتابة الادبية. وانا بقول برضو كده بكلم عن تجربتي انا، مفيش يعني مفيش طريقة واحدة للكتاب. نجيب محفوظ كان بيبقى له طريقة، يوسف إدريس له طريقة تانية، ككتاب مصريين مثلا نعرفهم أدباء يعني. نجيب محفوظ بتاع ان هو يبقى له نظام وله شهور معينه يقعد يكتب فيها، وكل ليله في مواعيد معينه يقعد قدام هو سيستماتيكلي بينجز بالشكل ده. يوسف ادريس هو الحاله وبيخش فيها، ولما حاله بيخش فيها يبقى ايه، مراته والعيال يسيبوا الشقه ويمشوا، وهو بيتلبسوا لحد ما يخلص الايه النص. فكل شيخ له طريق، ما فيش حاجه واحده، هيبقى كل واحد منكم وكل واحد منا هيبقى له شكل معين من التعامل مع المشكله دي. لكن في بعض حاجات ممكن تساعد بقى. انا شخصيا الكتاب بتاعي الاولاني مهاجر غير شرعي، انا كتبته عباره عن ايه، كل يوم سبت وكل يوم حد اللي هي ايام الاجازه يعني، من الساعه 7 صباحا للساعه 10، ده الميعاد بتاعي اللي انا بقعد فيه. ببقى لوحدي واقعد في الباك يارد في البيت عندي هنا، واقعد من 7 ل 10، ممكن اقعد وما اشتغلش يعني، بس الوقت ده بقى مخصص للايه، للكتابه. الروتين ده بيبني موضوع. هتبقى في الاول وهتقعد ومش هتعمل حاجه، والمره الثانيه والثالثه، بس بقى ايه، بقى سيستم، بقى نظام، ده بيساعد في العمليه. الحاجه الثانيه في الكتابه اللي هو بدايه بتكلم هنا على الكتابه الادبيه، ببتدي من الانا. أول كلمة لازم تبتدي من الآن عشان نسهل الموضوع. الكتابة ديت ممكن احنا الصوت بتاعي كويس يا مها، هو بس ممكن يكون النت عندك ضعيف. انا صوتي واصل لكم يا جماعة ولا يكون النت عندنا اللي ضعيف؟ لا لا وصل تمام. واصل كويس. ممكن بس النت عندك ضعيف يا مها. فممكن في حاجات كتيرة جدا جدا للبداية. البداية ممكن أقول للإيمان قولي كلمة، فإيمان تقول كلمة، أخد الكلمة دي تبقى هي نقطة البداية. في الكتابة الأدبية مش شرط أوي أوي يعني البداية إيه، لأنك أنت بتبتدي من عمل. المشكلة في الكتابة من وجهة نظري أنا والصعوبات بتاعتها بتيجي في حاجتين. الحاجة الأولى الانتقال، سواء أنت بتنتقل من جملة لجملة أو بتنتقل من فقرة لفقرة. لذلك ابتدوا في البداية استخدموا عملية الترقيم، لأنك أنت لما تيجي تكتب مشهد وعايز تختمه ما بتعرفش تختمه ازاي، فابتدي برقم واحد، اعمل كده رقم واحد وبتكتب المشهد، ووصلت فيه مش عارف تختمه اكتب رقم اتنين، يبقى رقم اتنين ده هو النقلة، رقم ثلاثة. وممكن تبقى المشاهد صغير يعني، في مرحلة التدريب استخدم الرقم كأنك بتعمل كده، لأن إيه الرواية أو إيه القصة أو إيه الفيلم، وعبارة عن مشاهد. فإزاي بتنقل بقى من مشهد للمشهد، هو ده الإيديتنج بتاع الموضوع، بتبقى الصعوبة هنا. فاستخدم في البداية الرقم، وهنعمل تجارب واقعية علشان نعمل النقلة دي. الحاجة الثانية أهم حاجة في الكتابة هي علامات الترقيم. ليه أهم حاجة في الكتابة هي علامات الترقيم؟ لأن كلمة الله لما تحط بعدها نقطة، غير لما تحط بعدها فاصلة، غير لما تحط بعدها علامة تعجب، غير لما تحط بعدها علامة، بعدها علامة استفهام. يعني في كل علامة ترقيم ديت، إذن الكتابة في لبها اللي بيشكل المعنى هو علامات الإيه؟ الترقيم. لذلك مهم جدا الاهتمام بعلامات الترقيم. الحاجة الأخيرة، وأنا بقول كده كلام عام، وهنبدأ نعمل تجربة دلوقتي للكتابة، لأن الفكرة هي الممارسة مش الكلام النظري. إن أنت وأنت بتكتب، وأنت بتكتبي بتتخيلي القارئ، فالقارئ يقف فين وياخد نفسه فين وعينيه تقف فين وتكمل فين، لأنك أنت لازم انت ده جزء من التأثير. لأن إيه هدف النص؟ أي نص؟ هو التأثير في المتلقي. ولذلك الكلام اللي قالته فاطمة على إنه إيه محتاج رد الفعل، القارئ بذهنه وبعينيه وبمشاعره أنت بترسم له، فلازم تحط نفسك مكانه. هو فين هياخد البريك بتاعه، الراحة بتاعته، وفين هيكمل؟ لأن أنت ممكن تكتب مثلا مشهد كله صفحة واحدة، النقطة بقى والفاصلة وعلامات الترقيم هي اللي بتحدد له فين يقف. فأنت بتتعامل مع مشاعره، مع أحاسيسه، مع مدركاته. الحاجات دي مهمة. آخر نقطة أنا عايز أتعامل معاها مسألة التشتت والأفكار، التشتت بتاعة الأفكار. في جزء، عشان كده الكلام بتاع أكمل على المنهج العلمي والكتابة العلمية ساعدته، لأنها بتبقى جزء منها تنظيم الأفكار وترتيبها. محتاج أعرف إيه الجزء الأساسي وإيه الجزء الفرعي. لكن في وجهة نظري أنا، لب الموضوع ده بيجي من عملية تحديد إيه هو المهم وإيه الأقل أهمية. الناس اللي بتتشتت بيبقى التشتت مصدره إنها بتتعامل بنفس الأهمية وبنفس الاهتمام مع كل القضايا. ليست كل القضايا مهمة، وليست كل المواقف مهمة، لازم ترتب أولويات. عدم ترتيب الأولويات هو من وجهة نظر أنا مصدر كبير للتشتت. الحاجة التانية إنه عدم التفرقة ما بين ما هو أساسي وما هو فرعي. يعني ببقى ماشي في طريق، فكل ما تطلع لي إشارة بحود فيها، أبص ألاقي نفسي إيه دخلت في حارة سد. مهم جدا جدا جدا إن أنا أبقى عارف إيه هو الطريق الرئيسي وإيه هو الإيه طريق الفرع. الحاجات ديت مش هتيجي بمجرد وعظ نظري مني أو إدراك منك، لا، هي هتيجي بالإيه، بالممارسة. فاحنا خدنا كده حوالي ساعة في هذا الكلام النظري، والنقاط دي هنناقشها تاني كلها بعد كده، هنستمر في المناقشة فيها، مش كلها هنتعرض ليها النهاردة. أنا عايز أعمل تجربة الآن. هفتح ملف على هفتح ملف على جوجل دوكيمنت مثلا، وندخل عليه كلنا ونبدأ نمارس فعل الكتابة بطريقة معينة. خليني أفتحه بره كده الأول، وبعدين أبقى أضيفه لملف بعد كده. أنا هفتح ملف. هو حصل فريز يا جماعة؟ لا، أنت خرجت ودخلت، أنت سامعني؟ سامعني أكمل دلوقتي ولا لا؟ طب انتوا سامعيني ولا ايه؟ احنا اه سامعين بس سامعينك. ظهر المشكلة عند طيب، احمد. يبقى المشكلة مش عندنا. أنا هعمل شير دلوقتي لصفحة ملف، هيبقى كلكم عندكم أكسس ليه. الناس بقى اللي داخلة على التليفون هي هتبقى مشكلة شوية، لأنك أنت محتاج الأبليكيشن بتاع جوجل دوكيمنت. ملف ورشة الكتابة. ده يبقى مفتوح ل anyone with the link، ويبقى editing copy done. انا هحطه في الشات هنا، الناس تخش عليه. وبعدين اعمل له شير برضو هنا علشان يبقى واضح قدام الجميع هنا في ال هل هو ظاهر دلوقتي؟ ظهر يا جمال. ايوه. وواحد دخل اهو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جربوا كده كل واحد وواحده منكم ان هو ايه يكتب جمله ولا حاجه علشان يعرف ان هو عنده اكسس، ونبدأ نمارس فعل الكتابه هنا. هو كل اللي بيتكتب ده هنشيله تاني يعني، بس إيه عشان الناس تعرف انها ايه عندها اكسس ليه، وتعدل فيه. جمال انا فاتتني حاجه. انت دخلت دلوقتي، انت من التليفون طبعا. من التليفون لسه. ايه اللي حصل بقى؟ لا عشان ما فيش، انا فاتني لا ما ما فيش، فيش انا حاجه. فتحت بس ملف على جوجل دوكيمنت، ايوه وبعدين هنبدأ نكتب فيه. يعني كله بيبقى ليه لا اكسس انا يعني. كده مش عارف اشارك في ده، انا اسف. لا لا معلش، ما انت هتسمع معانا برضو، ما احنا بنسجل يا الكلام ده ريت على طول، يا ريت يا ريت يا احنا ريت. مسجلينه دلوقتي. طيب، الناس اللي هي بقى لها اكسس دلوقتي، احنا نبتدي بقى. هنشيل بقى الحاجات اللي انا هشيل دلوقتي، الحاجات اللي انكتبت دي كلها. هنبتدي دلوقتي، وهنبتدي نص جماعي. النص الجماعي عايز اول حد هعملهم برضو بالترتيب تاني كده، الترتيب اللي واقف قدامي، بس انا معرفتش مين اللي عنده اكسس ومين اللي ما عندوش اكسس، فهقول الاسم ولو عنده اكسس يكتب واللي ما عندوش إيه. فنبتدي دلوقتي مثلا بمها ريشة. مها، انت عندك اكسس للملف؟ انا عندي اكسس بس ما عنديش خبرة قوي يعني. لا ف هتكتبي، المهم ان انت تعرفي تكتبي اللي انت هتكتبيه هيظهر، هو ده الفكرة. اوكي فابتدي بقى هو دلوقتي. بيكتب. ايوه، هتبتدي دلوقتي تكتبي جملة واحدة بس، اي جملة تخطر على بالك. وده المفروض النص هيبقى نص ادبي يا جمال، ولا هيبقى ايه نوع النص؟ ولا ما فيش داعي لا، لحد احنا كلنا بنلعب مع بعض دلوقتي، هي تجربة بنلعب؟ الكتابة، خلاص اوكي هي اتفقنا لعبة دلوقتي. نلعب. وهقرا برضو علشان الناس اللي هي ما عندهاش اكسس للملف، هقرا اللي هي بتكتبه. كتبت اقري بقى كده اللي انت كتبتيه. لماذا نحن متأزمون؟ ماشي. اللي هيكتب بعد كده بقى نتاشا، انزلي بقى سطر تحتيها واكتبي. يعني هي رمت الكرة اهي، انت بقى شوفي هتتصرفي فيها ازاي. ما تغيريش في اللي هي كتبته، بس تكتبي تحتها. بس قولي لي الاول انت عندك اكسس ولا لا، لان ممكن ما كانش عندك دخل على الملف. كتبت يا جمال وانا داخله اكسس على على ما انا الكلام. شايف الكتاب، انا شايفه، كلنا شايفينها دلوقتي. تمام، حلو السؤال يا مها، فين علامات الترطيم بقى يا ناتاشا؟ هي بتجاوب على السؤال بسؤال. تمام، حلو السؤال يا مها. اهو هنا علامة الترقيم، يعني ال علامة الترقيم انا بحس انها ضعيفة. ناتاشا كتبت ايه يا جمال؟ معلش انا اسف. ما انا هقول اهو، كتبت تمام فاصلة حلو السؤال يا مها، وبعدين علامة استفهام، لأن كلمة حلو ديت إقرار بتوصفي بيها إن السؤال حلو، فإزاي يبقى ده سؤال؟ أداة سؤال أنا بطرحه. أيوه، حطت هي نقطة بقى. إيمان رفاعي بقى، أنت دلوقتي هم رموا الكرة ديت كده، انت بقى تتصرفي ازاي في الوضع ده؟ صعوبة الكتابة هنا بقى دلوقتي كده. الرقيب شغال بقى دلوقتي جامد قوي. إيمان الأول، أنت ليكي أكسس للملف. هي كتبت على الشات يا جماعة. ما أنا مش شايف الشات لأن أنا فاتح عامل شير من عندي. ف كتبت عدوني. عدوني. طب ما تقولي، ما تقولي بالصوت. اوكي انا فتحت. اوكي اوكي، عدوا. ايمان، بهاء، تفضل لو انت عندك اكسس للملف. انا شغال من على الموبايل، لان المره خلاص الجايه بقى اوكي. بدخل من على الكمبيوتر. مش فاطمه، حاولت فاطمه انا انزل الابلكيشن دلوقتي ما ظبطش. لا، معلش معلش، احنا بنجرب بس النقطه ايمان دي. هتكتب، ايمان هتكتب. ايمان هتكتب؟ طيب ما تكتب. لما تقول فاطمة قول فاطمة مين يا أستاذ طبعا جمال؟ طبعا طبعا، بس هو قال لي ايمان هتكتب، ده اللي خلى. بالنسبة للناس اللي هي بتسمع بس، هي كتبت يلا نفكر مع بعض، علامة استفهام، فول ستوب. انا عملت ايه دلوقتي؟ اوكي. فاطمة حجازي تقريبا، اتفضلي. ما اعرفش اقترح اللي ما عندوش اكسس يكتب يقول الجملة وحد يكتبها له. مش عارف، ممكن. ممكن، ما احنا كلنا بنتعاون اهو. طيب، فاطمة حجازي اتفضلي. فكرة جميلة يا بهاء، هنرجع لك أنت بعد فترة. لماذا نحن متأزمون؟ تمام، حلو السؤال يا مها، يلا نفكر مع بعض. ما أنتوا عايزين تحضروا ورشة كتابة، ده أنا هطلع فيكم. لو استاذة فاطمة كتبت على الشات، يعني مش كاتبه على الملف؟ طيب، ما يا جماعه اللي مش كاتبة. ما عندوش اكسس للملف يقول. طيب، حد منكم ينقل اللي هي طيب كتبت؟ انا هاخده كوبي بيست. ماشي ماشي، اعملوا كوبي بيست وحطوا انت محمود. بهاء برضو نفس الحكاية، لو انت عايز ونكتب اللي انت عايز تقوله، بس استنى ما ينقل هو بس اللي كتبته. هو نكتب عربي فصحى ولا عادي يعني؟ انت حرة، انت حرة تكتبي ما تكتبين. هي كتبت، فاطمة كتبت: ربما يكون الصراع بين الماضي والحاضر. فين بقى علامة الترقيم؟ لأن هي علامة الترقيم لا تفرق، يعني أنت لو حطيتيها علامة تعجب غير ما تحطي نقطة، غير ما تحطي إيه؟ فاصلة، غير ما تحطي علامة استفهام، وهكذا. علامة الترقيم مهمة. بهاء قول ونكتب اللي انت عايزه. انا مش سامعك يا بهاء، لو انت فاتح الميكروفون. كتبت على على الشات. الشات. اوكي، طيب يبقى كده بقى دائما انت الماضي المسؤول، ينتصر، مسؤول الشات بقى. دائما الماضي ينتصر. دائما الماضي ينتصر. محمود انت هتنقلها بقى كده لو سمحت. منى حسنين اتفضلي. جميل. لطالما اعتقدت أنني أمتلك إجابة عن هذا السؤال، ربما كان توهمنا أننا نمتلك حرية الإرادة، بينما كل ما نمر به يثبت العكس. جميل. نهلة هنو. ممكن أسمع منى قالت إيه علشان أنا ما سمعتش ما الجملة؟ أنا قلت أهو: لطالما اعتقدت أنني أمتلك إجابة عن هذا السؤال، ربما كان توهمنا أننا نمتلك حرية الإرادة، بينما كل ما نمر به يثبت العكس. جميل. ده سؤال المليون دولار يا مها، لكن للأسف البلد ما فيهاش دولارات. ده كلام نهلة؟ أحلى حاجة بقى إيه؟ إن ما فيهاش دولارات وبعدها علامة التعجب. محمد ياسين، لو عندك أكسس للملف. الأزمة في الحقيقة تكمن داخلنا نحن، علامة التعجب، وليست خارجنا. إيمان، هنا بقى إيمان إسماعيل. يا سيدي على الناس اللي بتقلب الترابيزة. أحب قلبة الترابيزة. دعونا نعود للسؤال الرئيسي، هل نحن فعلا متأزمون أم أننا مجرد أدوات؟ يا سعدك يا هناك يا أكمل يا صفوت، قاعد كده وأنت سايق العربية بتسمع. أنا اللي عليا الدور ولا إيه؟ لا لا أبدا، لا لسه بس أنا كنت عايز يعني أكل. هتيجي عليك الدور. ما ده احنا شغالين اهو، احنا شغالين اهو. هي أنا كتبت بقى كل شوية دعونا. أفتكر إن هو معاه قنبلة بس بيطلع إنه بيحود. ايوه الإشارة بتاعته. دعونا نعود للسؤال الرئيسي، هل نحن فعلا متأزمون أم أننا مجرد أدوات في أياد أعلى، أياد أعلى منا تتلاعب بنا. أحمد خفاجي. انا بس عندي سؤال يا جماعه، بما أيوة انك اتفضلي. بتعلق على علامات الترقيم، انا مش عارفه مين اللي كتب قبل مني، هي علامات الترقيم اللي هو حاططها كده مظبوطه؟ لا مش مسألة مظبوطة، احنا بنتكلم دلوقتي كل واحد أسلوبه، بس أنا بنتكلم عليه على أهمية العلامة، إزاي إنها إيه بتفرق في الإيه؟ في توجيه المعنى بتاع الجملة. تمام. هي بس طب العملية حاسس ممارسة دلوقتي، ممارسة مش حكم يعني. اوكي تمام. الإشارة بتاعت أكمل بتشير لك يا أحمد يا خفاجي دلوقتي. اللي هي أنهي إشارة دي؟ أنا عملت إيه غلط؟ أنت ما عملتش حاجة. الإشارة بتاعت العربية لما تيجي تعمل أيوه أنا آسف أنا آسف. هتعدي الخط أو هتحود أو كده، بنسمع صوت الإشارة. فنهلة هنو بتقول لك حاسس إنه عنده قنبلة. فهمت، أنا ما كنتش فاهم تقصد إيه، فهمت. جميل يا أحمد. أحمد كاتب أنا على رأي صديق المعلم حامد الحلاق، إحنا مين؟ هل تعرفون المعلم حامد؟ دعوني أخبركم بقصته. أم أن الوقت لا يتسع؟ ده سؤال بقى هيتوجه لفاطمة عبد الله. فاطمة دورك أنت. النبي كان نفسي ارد على السؤال بتاع احمد خفاجي ده. هيجي عليك الدور، هيجي عليك الدور. ناتاشا شكلك عارفة المعلم حامد. لا وفاطمة عبد الله بتلعبها في الأمان، يعني ايه ما بتحاولش تخاطر. هي كتبت الوقت لا يتسع يا صديقي نظرا لفرق التوقيت فصلا، ولكن دعونا نقسم السؤال نصفين كما بدأ صديقي. من نحن؟ وما هي الأزمة التي نحن متأزمون منها؟ الأستاذ علي رافع، لو عندك أكسس للملف تفضل. وكتب: نحن والوقت والصراع والماضي والحاضر والحرية والتأزم، مفردات صعبة، دعونا نبسطها كي نجيب على السؤال الرئيسي. أسماء، لو عندك أكسس تفضلي. ايوه، المفروض اكمل على الكلام ده يعني؟ يعني الكرة في ملعبك دلوقتي، انت بقى توجهي الكرة فيما بعد بقى. طيب ادوني فرصة افكر. طيب هو طيب، كل واحد عارف. وبعد أسماء هيبقى في أنسام، وبعد أنسام خلود، وبعد خلود سوفت فايف، وبعد سوفت فايف أكمل هيبقى آخر واحد. أنا ممكن أستأذن أقول حاجة وعشان أنا هضطر أخرج وأرجع تاني، اوكي، أقول أنا الكلمة ممكن يا أسماء بعد إذنك أقول إن أنا عندي حاجة ولا لا قول قول وانا هكتب. طبعا يعني طبعا اتفضل. طيب بصوا يا جماعة، أقول إيه؟ نظر دكتور وجدي ماليا إلى وجوه الجميع وقال: ايه وجدي ماليا، نظر الدكتور مجدي ماليا في عيون الجميع وقال: كل ده كلام كويس، ايوه بس احنا في جلسة علاج نفسي مش في ندوة ثقافية يا جماعة. شوف الناس اللي بتقلب الترابيزه. أنا عايز كل واحد فيكم لحظة، دلوقتي علاج نفسي مش في ندوة في ندوة ثقافية، ثقافية. مش هنتحرك لقدام من غير مواجهة النفس. أنا أتحرك لقدام، لقدام من غير مواجهة النفس. أنا عايز كل واحد فيكم دلوقتي أيوة يقف ويقول أنا مدمن، أنا مدمن. وبعدين يحكي لنا هو ليه بقى مدمن. بس كده. ختمتها يا أتمن، وبعدين يحكي لنا الله يسامحك هو ليه بقى مدمن. لا بس اللعب شغال يا أحمد، اللي جاي ممكن يقلب. يا أسماء أنت هتكملي بعد كلامه ولا هتقولي كملي قبل كلامه؟ لا هكمل بعده بقى، كنت كتبت فوق بس همسحها وبعدين. أنا آسف يا أسماء. لا لا أبدا، لا ولا يهمك. ما هو ممكن تنقليها زي ما هي لا ما هنغير بقى، ما هتغيري. ينفعش كده. اوكي اقلبي الترابيزة عليه بقى. طلعنا مدمنين. طلعنا مدمنين، ردي بقى. اهو يا اكمل بتقول لك انا شكلي جيت هنا غلط ولا ايه يا جماعة؟ صح كده، صح كده، 100%. شايفه تأثير الكلمات بتعمل ايه؟ انا بس عايزكم تحسوا كلكم بالتجربة. ها يا دي مش برضو قاعدة لمناقشة همومنا؟ أنا شكلي جيت هنا غلط ولا إيه يا جماعة؟ هي دي مش برضو قاعدة لمناقشة همومنا ومشاكلنا دلوقتي؟ ده رد أسماء. أنسام الدور عليكي. كده بقى أنا لازم أنا هكتب أنا في الآخر برضه. أنسام كتب وهل أصلا تعلمنا كيف نعبر عن أنفسنا؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. كم واحد منكم الآن يمكنه أن يخبرني؟ عن حقيقة شعوره تجاه ما يعلم، ما يؤلمه. هو مين اللي بيكتب يا استاذ جميل؟ ده أنسام اللي بتكتب دلوقتي. هي كتبت دلوقتي وهل أصلا تعلمنا كيف نعبر عن أنفسنا؟ كم واحد منكم الآن يمكنه أن يخبرني عن حقيقة شعوره تجاه ما يؤلمه فعلا؟ هل تدرك أصلا دوافع ألمك الداخلي؟ كيف تصفه لنا؟ ما أسبابه؟ الدور بقى على خلود لو عندك أكسس للملف. قالت دي طبعا كلام خلود، قالت ناتاشا سؤال حلو، وأقول يا صديقي ليت كل سؤال حلو يفضي إلى إجابة حلوة، فبعض الأسئلة تفتح أبوابا للجحيم، أو كما قال دكتور مجدي كلنا مدمنين. عبد الله لو تقول ونكتب، لو انت عندك اكسس اكتب. لا ما عنديش. طيب انت ممكن تقول وانا اكتب اللي انت عايز تقوله. طيب عديني دلوقتي معلش. انت اخر واحد. ايمان انت في حد ما كتبش؟ لانه حسن امناي لسه داخل دلوقتي معانا، هو ما هوش معانا من الاول. اكتب يعني ولا عبد الله هكتب ولا ايه؟ مين اللي ما كتبش؟ ما هو انت ايمان اللي ما كتبتيش. انا كتبت في الاول خلاص، بعد لا لا خلاص، انا بتكلم على حد، لان نتاشا. في ناس بتخرج وترجع، فممكن اكون عديت حد لان الترتيب بيتغير. هل في حد ما كتبش غير عبد الله؟ هو انا ما كتبتش محمود عماد. يبقى محمود انت ما ظهرتش قدامي، بقى ترتيبك اتغير، فخش بقى انت هنا ماشي. لو عندك اكسس للملف. هو محمود بيقول هنا بقى إيه في النص، فصعد صوت أنفاسه بقوة وفتح عينيه وهو يتنهد، خير اللهم اجعله خير، ده إيه الحلم الغريب ده؟ قالها وهو في طريقه للحمام ليستعد للذهاب إلى الصالون مرة أخرى. صالون حامد. الحلاق بقى اكتب الحلاق في شوف البيت. بقى، انت خدتها من على لساني يا احمد، انا كنت لسه حامد أظن الحلاق. المعلم حامد. ماشي اهو، شوف الناس بتضيف لك اهوت يا عم، شوف احنا بينا كلنا مؤلفين اهو. خلي بالكم بقى، هو ايه قلب الموضوع كله على ان ده ايه حلم. هنا النقله اهوت للحدوته، يعني أكمل قلب قلبة، ومحمود قلب القلبة الإيه؟ التانية. الباقي كله شغال على الحتة اللي هو إيه، بيلعبها في الأمان. دلوقتي فاضل عبد الله وفاضل حسن أمناي. حسن إحنا بنكتب دلوقتي، دي ورشة كتاب، أنت طبعًا دخلت معانا. فلو تحب تشارك انت ممكن تقول الكلام اللي انت عايز تكتبه وانا اكتبه، اللي انت ما عندكش اكسس للملف يعني. فلو عايز تشارك افتح الميكروفون وقول، واضيف اللي انت هتقوله. عبد الله سليمان، الدور عليك انت بقى، انت اخر العنقود. معلش انا كنت خلاص بدايه الحدوته كانت ايه؟ ايوه، وانت مش لازم ترجع لبدايه الحديثه كلها، انت ممكن تقرا بس السطرين التأزم الفاضلين يا عبد منها. الله، ها التأزم. التأزم. ماشي، انا جاهز اكتب اللي انت هتقوله. هو دلوقتي محمود عملها، حولها الى ايه؟ انها حلم. فهو انت بتبتدي من هنا بقى، يعني هو رمالك الكرة دلوقتي، بيقول لك ايه؟ تصاعد صوت انفاسه بقوة وفتح عينيه وهو يتنهد، خير اللهم اجعله خير، ده ايه الحلم الغريب ده؟ قالها وهو في طريقه للحمام ليستعد للذهاب الى الصالون مرة اخرى، صالون حامد الحلاق. فانت تقول بقى لا يا انا عم هرجع على الخط بتاع الدكتور اكرم. اكمل. الدكتور اكمل، انا مدمن فعلا، انا مدمن، لا بس بس انا ازاي مدمن تنقلها ليه؟ بقى؟ استنى، ما انت لازم تعمل النقله، يعني هو دلوقتي حولها الى حلم، انت بقى تعمل النقله عشان ترجعها للدكتور اكمل مره تانية. ايه لازم تعمل النقله. فانت هتقولها بقى ايه؟ يعني هو انت عايز تحولها من انها حلم الى ايه؟ الى حقيقه مره إلى اخرى. واقع. الى حقيقه مره اخرى. تعملها ازاي بقى؟ المهم قول اللي انت عايز تقوله وانا هكتبه عموما. طب خلاص، بس انا مش مركز عشان انا عند الدكتور الاسنان ومش مركز. ده هي هو ده اجمل، الاعتراف، ده هي ده اجمل الاعتراف. حاجه دي، ده هي اجمل حاجه دي، اخد بالك. ممكن تقوم عاملها ايه؟ فكرت في كل ذلك وانا فيها، وكم على كرسي صالون حامد الحلاق، قول لي، على فكرت كرسي، في على كرسي، على كرسي صالون حامد الحلاق، فكرت في أن أذهب إلى علاج نفسي من الإدمان. وسألت نفسي، لحظة، إلى علاج نفسي من الإدمان، وسألت نفسي، هو انا اصلا مدمن ايه؟ كويس. مدمن حلاقة. مدمن مدمن حامد الحلاق. مدمن ازمات، مدمن مشاكل، مدمن حلول خاطئة لمواقف أخطأ، الله مواقف عليك يا ابو لا حميد، اكثر لمواقف أكثر خطأ. تمام تمام كده. هقولها تاني بقى اللي انت كتبتها. تمام على كرسي صالون حامد الحلاق فكرت في ان اذهب الى علاج نفسي من الادمان، وسالت نفسي، هو انا اصلا مدمن ايه؟ مدمن ازمات، مشاكل، مدمن حلول خاطئة لمواقف أكثر خطأ. هتحطها علامة استفهام بقى، مش كده؟ لأن ده تعجب، علامة تعجب. أوكي، استفهام وتعجب، انا استفهام مش مستني وتعجب. اجابه، انا مش مستني اجابه. ناطح أنت بقى يا خفاج، ناطح أنت بقى. ها؟ طيب. حسن أمناي طبعا مش هقدر تفتح الميكروفون بتاعك، لو عايز تشارك ادخل. مين تاني بقى ما شاركش؟ في حد من الموجودين ما شاركش غير حسن أمناي؟ اوكي، يبقى كله شارك كده. حسن كتب على الشات. كتب قال ايه؟ ثواني هنقل. طيب. أو بينما أنا أحادث نفسي. انقل بقى يا محمود، انقطعت الكهرباء فجأة. كتبتها يا محمود، فاضل واحدة اللي هي انقطعت الكهرباء فجأة، انقطعت الكهرباء فجأة. ماشي كده؟ يا ربي الأزمة دي ممكن قاعد يتكلم بصوت أكملها؟ حامد. قاعد يتكلم بصوت حامد. انقطعت الكهرباء يا رب، ايه الازمه دي؟ دي فعلا ازمه على البلد كلها، ماديه ونفسيه كمان. تمام تمام، كده، تمام كده. يبقى ده وهمهم دون أن يسمعه أحد وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. شفتني دي بقى دلوقتي ايه؟ الرغبة في الكتابة بتتشكل اهو. التجربة بقى، انا ممكن اكتب سطر انا كمان، بس يعني التجربة بقى دلوقتي كده، ان المشهد اللي احنا خدناه ده كل واحد منكم واحدة ياخده ويشتغل عليه، يعني يعملوا كوبي، كوبي عنده ويشتغل عليه، ويبقى ده الاساينمنت للمره الجايه. سواء بقى هتشتغلي عليه هو او من وحي وتكتبي حاجه تانية، فالاساينمنت بتاع الاسبوعين اللي جايين دوت هو الشغل على الايه، على النص اللي احنا بدأناه ده. ممكن اكتب انا جملة بقى كمان، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. حلو، الأزمة ماشي كده، يبقى عايزين بقى العشر دقايق. احنا دلوقتي كده ايه، داخلين على ساعتين، العشر دقايق الاخرانيين ناخد بقى تعليقات على التجربة وعلى النص يعني، والنقد برضو يعني، لو في نقد من حد لحد او لنفسه او كده. فانا برضو عايز اخلي النص موجود عشان كلنا نبص عليه برضو. فنعلق بقى دلوقتي، اللي عايز يعلق على اللي مر ده يتفضل، اطلب الكلمة وتفضل. أنا عجبني قوي أكتر سطر اللي عمله أجمل تحديدا، مع إنه يعتبر غريب جدا على الموضوع كله، بس اللي عمله أجمل إن هو حط خيط ربط كل النص الغريب ده ببعضه. يعني كل واحد كتب في اتجاه مختلف، بس هو بالدخلة اللي دخلها صنع حبكة للموضوع كله، صنع حاجة تربط بقية النص، وكأنه فعلا تحول في الآخر لقعدة في جلسة إدمان. فهو حول النص لحاجة، يعني فعلا النص دلوقتي بشكله ده ممكن يتحول لمشهد، وأكمل هو اللي خلق المشهد ده. فأنا حبيت جدا السطر بتاعه. جميل. مين تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا حابب أول أعرف عن نفسي، أنا حسن من أول متابع، بس بخرج وبدخل عشان عندي مشاكل في النت. بخصوص السؤال في الأول، في أول الندوة، من المشاكل اللي عندي هي في السيارة يا أستاذ جمال، في السيارة. وكنت سبق كتبت، شاركت في كتابة مسرحية، كان عندي مشكلة إني مش بعرف يعني أفكاري، ما بعرفش أردها بطريقة فنية، يعني أفكار مثلا فلسفية ولا حاجة بكتبها زي كأني بعطي رسائل، بدي رسائل و دي ميساج، يعني أسلوب فني مش عارف، ما بعرفش يعني، مشكل زي ما قال أحمد خفاجي في السياق. المهم ده كل اللي كنت بقول عاوز أقوله. شكرا شكرا لك، شكرا لك. شكرا لكم. النص بقى كده يعني ايه، يعني احنا هوقف بقى الشير، الناس تعمل بقى كابي، وعندكم يعني الملف عموما، يعني انا حطيت اللينك بتاعه وهحطه في الشات بتاع الدورة برضو، وكلكم يبقى لكم اكسس له، ونكمل ونشوف بقى النصوص المرة الجاية. يعني الاسبوعين اللي جايين دولت من وحي هذا النص، او تكمل على هذا النص، او تاخد من هذا النص، او تكتب على whatever، يعني تاخد من ده، من التجربة ديت، ونشوف المرة الجاية النصوص اللي هتتكتب ايه. انا هوقف بقى stop sharing دلوقتي. في اي تعليقات نهائية؟ انا هوقف التسجيل.